إن المؤلف كما ذكرنا عرف الإسناد بأنه حكم في السلم أو الإيجاب. طيب بعد هذا، بعد أن عرفنا أن المراد بالإسناد عندهم هو حكم في وقوع نسبة أو عدم وقوع، وأن المراد بالإسناد الخبري هو الإسناد المتعلق بالأخبار، والأخبار هو خبر، والخبر هو اشتمل صدق وكذب، والصدق ومطابقة للواقع، والكذب عدم مطابقة للواقع. يذكر من الآن أن ننتقل إلى نقطة أخرى من الأسباب، وهي الغرض من إلقاء الخبر. الغرض من إلقاء الخبر، ما هي الأغراض التي تقصدها العرب عندما تريد أن تلقي الخبر؟ وإلى ذلك أشار بقوله وقفوا بإخبار إفادة أو إفادة السمعين في الحكم أو كان مخدم به دائما، فأول فائدة الثانية واحدة من الإفادة. يشير هذا إلى الغرض من إلقاء الخبر. العرب كانت تلقي الكلام لغرضين اثنين. الغرض الأول هو تعريف السامع بما تتضمنه الجملة. هذا الغرض الأول، هو تعريف المخاطب بما تتضمنه الجملة من إثبات أو نفي، أو قل من إيجاب أو سلبي. هذا هو الغرض الأول. فمثلا عندما تقول لصاحبك سهرت هذه الليلة لمراجعة دروسي، ما هو قصدك؟ هو أن تخبره بما تضمنت هذه الجملة، وهو سهرك لمراجعة الدروس، لمراجعة الدروس. وكذلك عندما تخبره بأنك تلقيت درسا مهما في البلاغة، تقول تلقيت اليوم درسا مهما في البلاغة، فقصدك في هذا أن تخبره بما تضمنت هذه الجملة من خبر. وهذا نوع من الخبر، وخبر إيجاب، وقد يكون خبر تنبيه. قولك له لم ألم البارحة، وهكذا. هذا هو الغرض الأول جدا من إلقاء الخبر، وهو إخبار المخاطب بما تتضمنه الجملة من حدث كان ذلك سببا أو إيجابا. هذا النوع من الخبر يسمى بفائدة الخبر، بفائدة الخبر، لأن المقصود منه هو إفادة السامع الحكم الذي تضمنه الجملة، ولذلك سموه أو اصطلحوا أن يسموه بفائدة الخبر. أما الغرض الثاني من إلقاء الخبر إلى الغير فهو إخباره بأنك عالم ما تضمنته الجملة من الخبر، إخباره بأنك عالم. وهذا لا بد أن يكون المخاطب عارفا بما تضمنه الكلام. إذا كان هو عالم بما تضمنه الكلام وألقيت إليه هذا الكلام، فمقصودك من الجملة هو إعلامه بأنك عالم بفائدة الخبر. هذا يسمونه لازم الفائدة. لقولك مثلا لصاحب الدرس اليوم كان مفيدا، أنا رفيقك الذي كان معك في الدرس ويعرف أن الدرس كان مفيدا، ثم فائدة الإخباء الثانية لتعلمه بأنك عالم بذلك، لتعلمه بأنك عالم بذلك. إذا فالغرض من إلقاء الخبر لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن تخبر المخاطب بما تضمنت الجملة فذلك هو فائدة، وإما أن تخبره بأنك عارف ما تضمنت الجملة وذلك هو الذي فائدة. ثم إن الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين الأساسيين إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام، قد يخرج إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام، فقد يكون المقصود من الخبر هو إظهار الأسى والحسرة، وإظهار الأسى والحسرة لقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذا الكلام لا يمكن تخريجه على فائدة ولا على لازم الفائدة، لأنها تخاطب من الله، والله عالم بفائدة الخبر، وأيضا عالم بأنها عالمة، عالم بأن أم مريم عالمة بما تقول. إذا المخاطب هنا عالم بالفائدة وعالم بالفائدة، إذا ماذا يقول؟ يكون مراد بالخبر هنا هو إظهار الحسرة، لأنها كانت تتمنى ولدا، فلما كان أنثى أرادت أن تظهر حسرتها وأتاها على عدم تحقيق مرادها. وقد يخرج الخبر على باب الاستعطاف والاستحاب، قد يكون المراد به الاستعطاف والاستحاب، فقول زكريا عليه الصلاة والسلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وقول أيوب رب إني مسني الضر أتى أرحم الراحمين، هذا لا يخرج على فائدة ولا على نفسها، لأن المخاطب عالم بذلك وهو عالم بأن القائل بهذا السلام عالم بذلك، فهو إذا مخرج على باب الاستعطاف والاسترحاب. وقد يكون كذلك مخرج على باب الضعف إظهار الضعف، وقد يكون مخرج على باب اللوم والمعادلة لقولك لمن رفض الامتحان أنت رفضت في الامتحان، هو الآن عارف بأن رفض الامتحان، فإنك لا تكتب الآن أن تخبره بما تضمنه الخبر، وهو عارف بأنك عارف، إذا ما مقصودك بهذا؟ نعم، هو اللوم والإنساب والتأنيب، اللوم والإنساب والتأنيب. وقد يكون المقصود من الخبر هو إظهار الفرح لقولك لمن نجح نجحت في الامتحان، وتكون عارف بهذه الفائدة، قد يكون هو عارف الفائدة ويكون عارف بأنك عارف، ويكون المقصود هو إظهار الفرح. إذا قد يخرج الخبر على غير هذا التخريج، لكن الخبر إذا لم يخرج على هذه التخريجات فإنه يكون منه هو هذين الغرضين الأساسيين، وهم فائدة أو لا، لذلك قال المؤلف وقت مزيد إخفاء، مزيد إخفاء، نعم، انحطاط، يعني انحطاط أي الذي هو بصدد انحطاط، اشتراكا للذي ليس بصدد انحطاط، والذي لا يريد أن يخاطب فإنما يريد أن يظهر الأسى أو الشكوى أو الاستعطاف أو الاستبحار أو إلى غير ذلك، هذه فائدة الثانية نفس حكمي أو كون مخبر به فإنه فأول فائدة والثاني لازمها عند أهل الأذهان. ثم قال وربما أجري مجرى جاهل مخاطب كان غير عامل كقولنا لعالم بغفلة الذكر مفتح لذات حضرة. قد يخرج الخبر عن أو الكلام عن المعاني أو المقاصد التي أريد بها، وهذا في الحقيقة سيتضح بما إن شاء الله بما وهو موضوع كيف يلقى الخبر إلى السامع، لأن السامع الذي يكون خارج الذهن ينبغي أن يلقى إليه الخبر خارج المؤكدات، وإذا كان شاكا أو مترددا ألقي إليه الخبر مؤكدا، وإذا كان منكرا أوكل إليه أو ألقي إليه الخبر مؤكدا بحذر من ذلك. في بعض الأحيان يلقى الخبر إلى الإنسان العالم بالفائدة ولكن وليس المقصود منه هو ما سبق من أغراض، ولكن المقصود منه شيء آخر. هذا المقصود منه شيء آخر، مثلا الإنسان الذي يعلم الخبر يعني فائدة الخبر ويعلم لازم الفائدة ويلقى إليه مع ذلك الخبر، مع ذلك يلقى إليه الخبر. لماذا يلقى إليه الخبر مع أنه عالم الفائدة وعالم لازم الفائدة ولازم الأمور والأغراض التي سبق ذكرها؟ لماذا يلقى إليه الخبر عن هذا النوع؟ قال إذا كان قد ظهر عليه علامة عدم العمل بما يقتضيه علمه، إذا كان يعلم الفائدة نعم ولكنه لم يعمل بمقتضى هذه الفائدة التي يعلمها، فإنه مع ذلك يلقى إليه الخبر من أجل ذمه على ما صدر منه من عدم عمل بما يقتضيه علمه. ولذلك قال وربما أجري مجرى جاهل مخاطب إن كان غير عالم، ربما يجرى الجاهل مجرى العالم فتجعله كأنه لا يعلم فائدة الخبر، تنزله منزلة الذي لا يعلم فائدة الخبر مع أنه عالم بفائدة الخبر، ولكنه لما عمل بخلاف ما يقتضيه العلم صار منزلا منزلة الجاهل. يعني كقولنا لعالم بغير لا يجوز ان يستحب الخبر، العالم الذي لا يذكر الله وهو يعلم ان الذكر مفتاح للدخول على الله سبحانه وتعالى والانس به، فاذا رايته غافلا قلت له الذكر مفتاح الدخول على الله، الذكر مفتاح الدخول على الله، هو يعلم ذلك ولماذا القيت اليه الكلام مع انه يعلم ذلك؟ لانه قد ظهر عليه علامه عدم العمل بما يقتضيه العلم، وكقولك لمن عق والديه وهو يعلم ان العقوق حرام او قصر في واجبهما وهو يعلم ان التقصير في حقهما لا ليس محمودا، تقول له ارضى والديك او اطيع والديك او احسن الى والديك ويعلم ذلك، ولكن لما ظهر عليه علامة تدل على أنه بمنزلة الجاهل جعلته بمنزلة الجاهل فقلت له طاعة الوالدين واجبة أو الإحسان إليهما واجبة. المقصود هنا أن العالم بالفائدة إذا ظهر عليه علامة شبهه بالفائدة فإذا منزل منزلة الجاهل فيخاطب كأنه جاهل. قال عرفنا في هذه الأبيات تأليف الإسناد الخبري وتأليف كتب الأسناد الخبري على مذهب الجمهور، كما عرفنا كذلك أن الأغراض التي يقال بها الخبر إلى الخاطر لا تخلو من شيئين أو من أمرين. الأمر الأول وهو أن يقصد بإلقاء الخبر هو تعريف المخاطب مما تضمنه الكلام من إيجاب أو سلب، والغرض الثاني تعريف المخاطب بأنك عالم مما تضمنه الكلام من سلب أو إيجاب. فالأسلوب الأول أو الغرض الأول يسمى عندهم بالفائدة، والثاني يسمى بلازم الفائدة، وربما ينسب العالم للفائدة منزلة الجاهل إذا كان لا يعمل بمقتضى الفائدة. ثم إن الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى تكاد من قرائن الثلاث، التحسر وإظهار التحسر والأسى وإظهار الاستعراض والاستحاق وإظهار التعصيب وكمجال الفرح ومجال التأمين وما إلى ذلك مما سبب إظهار الكلام. ما هي الفوائد التي تستفاد من الكلام بالنسبة لهذا الكلام؟ نعم، إذا الكلام الذي يلقى الذي يلقى يقصد منه إما الفائدة وإما لازم. كيف ما هو ضابط الكلام الذي نسميه فائدة؟ ما هو ضابطه؟ نعم، شيء أو ما تضمنه الكلام، ما تضمنه الكلام أو ما تضمنه الجملة. إذا قصد المتكلم أن يخبر السامع بما تضمنه الجملة يسمي ذلك فائدة. إذن هذا هو ضابط ما يسمى لماذا؟ لفائدة. ما هو الثاني لماذا نسميه؟ ما هو ضابط لازم الفائدة؟ من ضابطها أقول هو أن تخبر السامع بأنك عالم بفائدة الخبر، عالم بفائدة الخبر. إذن ضابط الفائدة هو أن تخبر السامع بما تضمنته الجملة من خبر، وضابط لازم الفائدة أن تخبره بأنك عالم بفائدة. طيب، إذا خرج الكلام على هذين النمطين فبماذا نسميه إذا خرج على هذين النمطين؟ نعم، نسميه الخروج عن الخروج على مقتضى الظاهر. الخروج على مقتضى الظاهر. طيب، هل هناك فوائد أخرى في استخدام الكلام غير هذين الفائدتين؟ نعم، منها التحقق أو إظهار التحقق، ومنها أيضا فائدة إظهار الاستعطاف أو الاستعطاف للاستحقاق، ومنها التوبيخ، ومنها إظهار الضعف، إظهار الضعف أو الضعف. طيب، ومنها التوبيخ لو سبق هذا، ومنها إظهار الفرح، ومنها إظهار الفرح، ومنها أيضا نعم التأنيب. هذه المعاني التي يساق إليها الكلام نسمي أساليبها بماذا نسمي أساليبها؟ ماذا نسمي أساليبها؟ نعم، لماذا نسمي؟ نعم نعم، نسميه تسمية قد سبقت، نسميه تسمية قد سبقت. نعم، الخروج المقتضى على مقتضى الظاهر، لأن الكلام إن سار على المقتضين الأولين فهو سائر على مقتضى الظاهر، وإذا خرج عن بينك المقتضين فإنه يسمى الخروج على خلاف المقتضى الظاهر، يسميه الخروج على خلاف المقتضى الظاهر، على خلاف المقتضى الظاهر. وتلك المعاني أو الفوائد تستفاد من القرائن لا يساق الكلام إليها، لا يساق الكلام إليها قصدا، وإنما تستفاد من قرائن الكلام. طيب، ثم أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى أضرب الخبر، الخبر الذي سبق أنه محتمل الصدق والكذب بذاته، والذي يساق إلى المتكلم لإفادته ما تضمنه الخبر، أو لإفادته أن المتكلم يعلم ما تضمنه الخبر. هذا النوع من الخبر يساق في اللغة العربية، يساق في اللغة العربية على أنواع ثلاثة باعتبار المخاطب به، يساق على أنواع ثلاثة باعتبار المخاطب به، لأن من مزية هذه اللغة العربية، لأن من مزية هذه اللغة العربية دقة التعبير واختلاف الأساليب والتعابير باختلاف المقاصد، ولا يدرك هذه المعاني إلا الراسخ فيها، وقد تغيب هذه المعاني حتى على كبار الفلاسفة. هذا الكندي مثلا الذي يعتبر من كبار الفلاسفة في العرب غابت عنه هذه المقاصد التي تكتب في اللغة العربية، وجاء إلى أحد علماء اللغة العربية وهو يسأله قائل: إني أجد في اللغة العربية كسوة. قال: وما هو؟ قال: أجد العرب تقول عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لقائم، فاختلفت الخطاب والمعنى واحد. قال: ليس الأمر كذلك، اختلفت الألفاظ لاختلاف المعاني. قال له: قالوا أما قولهم عبد الله قائم فهو إخبار عن القيام، وأما قولهم إن عبد الله قائم فهو جواب عن سؤال السائل، وأما قولهم إن عبد الله لقائم فهو جواب أو رد على إنكار المنكر. إذا في اللغة العربية ليس فيها الحشو، وليس فيها ما يعتبر زائدا او ناقصا، فكل كلمة ينبغي ان تستعمل بدقة. ومن ثم روح الاتحاد في المخاطب في اللغة العربية، فخوطب خالد الذهن باسلوبه، وخوطب السائل المتردد باسلوب مخالف للاسلوب الذي خوطب به خالد الذهن، وخوطب المنكر باسلوب آخر من الدنيا. فرعيت حالة المخاطب في اللغة العربية، العرب تخاطب خالية به بكلام خال من أدوات التأكيد، فإذا ظهر منه تساؤل وتردد أكدوا له استشكال، وإذا ظهر منه إنكار وسحوب أكدوا له وجوبا، وزاد له التأكيد على حسب إنكاره قوة وضعف. وإلى هذه الأساليب الثلاثة يشير المؤلف بهذه الأبيات بقوله: فينبغي اختصار دين إخباري عن مفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالد إلى توكيده ما لم يكن بحكم ذا ترضيه، فحكم ومنكر إخبار حكمته بحسب إنكاره،

ولكنك أشرت إليه من طرف خفي بما يجعله ما يجعله متشوقا لكلامك مما وكذلك لوحت له بالخبر الذي تريد أن تلقيه عليه في هذه الحالة يحسن أن تؤكد له ولو كان خاليا الذهن هذا مخاطر ما صدق له عن الخبر أي شيء وبالنسبة للخبر خالي الذهن ولكنك قد أشرت إليه في حديثك بإشارة تجعله مشوقا لخبرك وتجعله متعلقا ذهنه بما تريد عليه من كلامك في هذه الحالة تحسن أن تؤكد له وهذا النوع من التأكيد يوجد في اللغة العربية بكثرة وفي القرآن الكريم الأمثلة الكثيرة على ذلك منها قول الله عز وجل وما أبرئ نفسي ثم جاء أسلوب مؤكدا ولم يسبق له ذكر فقال إن النفس لأمارة بالسوء ها هو الآن الكلام أكد مع أنه ألقي لخارج ذهني من مضمون الخبر ألقي لخارج ذهني من ماذا؟ من مضمون الخبر ماذا من كلامي؟ زليخة التي تخاطب به الملك الذي كان حاضرا والمجموعة التي كانت حاضرة معه ولم يكن الحاضرون على بينة بمضمون الخبر هو قولها إن النفس لأمرت به لكن لما قدمت لهم في قولها وما أبرئ نفسي ما يجعلهم مشوقين للخبر ولوحت لهم بمضمون الخبر استثناء مؤكدا الخبر انه لما قالت ما أبرئ نفسي تساءل الناس حاضر قالوا لماذا قالت هذه المراه انها لا تبرئ نفسها فاستغربوا في ذلك فصار هذا الخالد بن منزل منزلة المتردد السائل صار منزل منزلة المتردد السائل فاستحسن التأكيد له بقول تعالى كل من نفس الأمارة منه لما خاطب الله تعالى الناس يعني